حكم الزواجي بنية الطلاق لمدة سبعة أيام أو عشرة أيام إذا خشى المخشية المتعثر على نفسه من الزنا، وتستطيع اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة أو الطويلة عنها، لأن بعض الشباب الذين تعرضوا للإجازة في الإجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة، فما حكم ذلك؟ هذا ليس من المتعة، المتعة هي تتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو صلة معلومة أو سهل معلومة كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم في خلال أثناء الإسلام حدث في حدث الوداع وغير في يوم بعد على كلام أهل العلم. أما هو نهي الصلاة فلا تبين حدث الوداع أن الزوجة بنيته أن تتجاوز أبيك أو بحكم بعد قد يعود ولا يقال ولا يقال إنما يقال المحل لو رضى الله محلها وليس هذا المتعة فيه المتعة المتعة على مدة المعلوم متى مرض إنها بك كما يقال الآن في بعض المهجمين بعض الطائفة الرجل المفروض أن المتعة هي المعلوم مجرد المعلوم المقدر هذا هو المتعة هو الله يرى القيامة المحرر أما كنت يتزوج وأن يتهلل ويطلق إلا فلا أو كعب أو مسموع أو فلا بيت أو فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.